بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من الذي قال سموا لنا رجالكم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. محمد بن سيرين رحمه الله. من الذي قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم؟ عندك عمر، من هو؟ محمد بن سيرين أيضا، أحسنت. من الذي قال أسرع الناس ردة أهل الأهواء؟ ابن سيرين، أظنه عند اللالكائي أو الأجرين. أسرع الناس ردة أهل الأهواء أو عندهما جميعا. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. عبد الله بن مبارك، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال من العطف على الإسناد السابق، وقال محمد وهو ابن عبد الله ابن قهزاث المروي المروزي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة، عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة، عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزا تنقطع فيها أعناق المطين. المطين شكلها فتح الميم، أعمال أعناق المطين، عندكم كلكم فتح الميم تشكيل. تنقطع فيها أعناق المطين، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. ما معنى مفاوز بين الحجاج من دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفاوز عندك وليد؟ مفاوز إيش؟ سنوات كثيرة. كلمة مفاوز إيش معناها؟ ها؟ قرون. أنت يا ضيف جمع مفاز الصحاري، يعني شبه البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام كبعد المسافر الذي بينه وبين مقصده الصحاري الكثير. قوله تنقطع فيها أعناق المطي أي تموت فيها الإبل، الصحاري تموت فيها الإبل من طولها، بمعنى أن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرون كثيرة، يعني سنوات كثيرة، ما أدرك بل ما أدرك الصحابة، بمعنى أنه معضل سقط من إسناده عدد من الرجال. إذن السؤال عند من نسأل؟ أسأل مهيبا. حديث إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك، ما حال هذا الحديث؟ وعن من؟ ومن أخرجه؟ نعم مهيب، ما تذكر شيئا، لا تنظر هذاك تفعل هكذا. ها؟ خلاص من المتأخرين. نجيب انت ضيف عندك الذي رفع يده نعم ضعيف الحديث عمن الحديث طيب من أخرجه أخرجه مسلم في المقدمة مبينا ضعفه ضعفه عبد الله بن مبارك منقطع معضل رواية الحجاج بن دينار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجاج بن دينار من أتباع التابعين لم يدرك الصحابة إذن الحديث ضعيف قوله ولكن ليس في الصدقة اختلاف ما المقصود بهذه العبارة عندك أزيان أن الصدقة للميت أو جعل أجر الصدقة للميت جائز أما الصلاة والصوم فلا إلا أن يكون صوما عليه في ذمته يقضى عنه فما الدليل على أن الصدقة تصل أجرها يصل واصلها عندك عن عائشة في الصحيحين أن الرجل قال أصلا أن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت لا تصدقت قالت صدق عنها وأيضا حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن سعد بن عبادة ماتت أمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها فقال صدق عنها أما الصلاة ما زال بعض الشيبان الآن يصلون لآبائهم وأبي واحد منهم ويوصيني بالصلاة يوصيني إذا مات أن أصلي له هذا أخبرنا أن ماذا ما يصلح هذا مصر الصلاة هم يفعلون هكذا يصلي ركعتين ثم يقول اللهم اجعل أجر صلاتي هذا لروح والدي أو يقرأ قرآن ويقول اللهم اجعل أجر هذا أجر ما قرأت لروح والدي هذا ليس بصحيح لكن هل قال بهذا أحد من هذين أن القراءة تصل نعم قال به حتى الإمام أحمد أنه يصلح أن يهدي ثواب قراءته الإمام أحمد وكذلك شيخ الإسلام لكنه قول مرجوح وبعضهم ألحق أيضا بعض العبادات كالصلاة والصيام وهو أيضا قول مرجوح الصحيح الذي على الجمهور أنه ما يصل ابن المبارك يظهر من هذا أنه لا يرى أن يصلي ولا يصوم لمن مات وقال محمد سمعت علي ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف أي يسب الصحابة رافضي يدل على أنهم كانوا يرون ترك أحاديث الدعاء إلى البدعة فعامة أهل العلم تركوا الحديث عن الدعاء وإذا وجدت شيئا نادرا فكما تقدم التنبيه إما أن يكون ذلك الإمام لم يعلم أنه من الدعاء أو لا يراه من الدعاء إلى البدعة أو يكون على سبيل مصلحة حفظ السنة على أحد هذه الاحتمالات قال باب وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلت الأخبار قال حدثني أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يحيى بن سعيد الأنصاري في هذه الطبقة يحيى بن سعيد الأنصاري القاسم بن عبيد الله فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج فقال له القاسم عم ذاك قال فقال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر نعم ماذا ذكر النووي في نسبه القاسم بن عبيد الله ابن من عنده الشرح نعم ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب يعني من جهة أبيه جده عمر وأمه أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أي أمه جده أبو بكر الصديق من جهة أمه وجده عمر من جهة أبيه قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة قال فسكت فما أجابهم كلام يدل على علم وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى ما استحيا أنه سئل عن شيء فلم يجب عنه أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخذ عن غير ثقة أورده من أجل الجملة الثانية أو أخذ عن غير ثقة وهو أثر جميل في أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم من الذي قال من الصحابة فإن من العلم أن تقول ما لا تعلم الله أعلم نعم عند من؟ من هذا اللي عندك علي عبد الله بن مسعود من أخرج أثره ومسلم اتفق عليه فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين من الذي قال نهينا عن التكلف عندك قيس عمر رضي الله عنه من رواه ترفعت يدك من البخاري خرجه البخاري ومن الذي سئل عن مسائل كثيرة فقال لا أدري فقيل له نرجع إلى بلد جئتك من بلد كذا وكذا وتقول لا أدري قال ارجع إلى بلدك واصعد على جبل عال وقل فلانا سئل عن ذلك فقال لا أدري الإمام مالك نعم سئل عن قريب من 30 مسألة أو نحو ذلك فما أجاب إلا عن بعضهم فاستغرب السائل قال ارجع إلى بلدي وأقول سألت مالكا وقال لا أدري فقال اصعد على جبل وقل قال الإمام مالك لا أدري صعبة على من يريد المنزلة في قلوب الناس هكذا ولا صعب يقول له لا أدري لماذا لأن المقصد المنزلة عند الناس ستذهب عليه المنزلة لكن الذي يريد المنزلة عند الله سهل عليه بل ربما يستريح إذا حاول أن يفكر فيها يشغل قلبه وربما إذا حاول أن يلحقها ببعض المسائل يبقى متحرجا مسائل مشابهة لها إذا قال لا يدري يستريح قلبه يستريح الذي يريد ثواب الله سبحانه وتعالى ما يبالي، لكن الذي يريد المنزلة عند الناس يتحرج من هذه الكلمة. العلم ليس بالوراثة. نعم، لو كان العلم بالوراثة لحصر على الناس العلم، لتفرد به أناس دون أناس. لكن العلم نعمة من الله عز وجل يعطي من شاء من عباده، والعلماء هم ورثة الأنبياء. من أخذ العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحاز العلم فهو الذي ورث نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد أنه من نسبه فيكون عالما. نعم، أخونا ماهر ينبه على قوله من رعاة البقر، قال ما في عيب النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. لا، وأنتم ماذا؟ لا، الوراثة الحقيقية هي ورثة العلماء، ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، أما هم ما عندهم شيء، دعوة فقط. اسأله على أقرب مسألة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تبين له علمه، إما عن بعض غزواته أو عدد أولاده أو عدد زوجاته مع الأسماء، أسماء زوجاته. الله المستعان. أبو عقيل صاحب بهية في جهالة حاله به، لكن هنا يحكي قصة بنفسه. أبو عقيل صاحب وهي قد تكلم فيه، لكن هنا لا بس، يحكي القصة عن نفسه. كنت جالس مع القاسم فقيل له كذا وكذا، هذه من القرائن في قبولها. قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علما، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي هدى، ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله، عند الله وعند من عقل عن الله، أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. نفس الإسناد، لكن هنا أبو عقيل ليس موجودا في السند، إنما يحكى عنه أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء، سألوا القاسم بن عبيد الله، كأنه اختصر ذلك لما علم بالإسناد السابق، والسؤال كان للقاسم بن عبيد الله. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص والفلاس قال: سمعت يحيى بن سعيد، يحيى بن ابن سعيد القطان قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. ثوري وشعبة ومالك وابن عيينة يقولون أخبر عنه أنه ليس بثبت. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النظر، في هذه الطبقة النظر بن شميل وينظر، قال سمعت النظر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه أي طعنوه. قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. من الذي يسأل؟ ابن مبارك يسأل سفيان الثوري. قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه، من حيث العبادة. وقال محمد ونفس محمد بن عبد الله بن قهزاذ حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل قال قال أبي قال عبد الله بن مبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. هذا ليس في بأس، يعني لأن الآن كلام من أجل الرواية فقط ليس من أجل الدين، لا بس يقول هو صالح ثقة في دينه لكنه سيء الحفظ، أنه من حيث الضبط ما وازن فيه، جرحه من حيث الضبط جرح فقط، لكن ذاك ما يتعلق بالدين لما تقول مبتدئ ما تقول ولكنه يحسن الصلاة ولكنه كذا ولكنه يعني أخلاقه حسنة أو ما أشبه ذلك، هذه الموازنة كلها عائدة على أمر واحد، يعني على العدالة أو على الدين. أما هنا أثنى عليه من أجل دينه وجرحه في ضبطه ما يضر. وكثير في كتب الرجال يقولون ثقة في دينه مغفل في روايته، كثيرا. إذن أخذنا بعض الآثار الطيبة، منها قول القاسم بن عبيد الله وقد قيل له قبيح بك أو على مثلك أن تسأل عن أمر من الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا مخرج، فقال أقبح من ذاك عند الله عند من عقل عن الله أنا أقول بغير علم أو أخذ عن غير ثقة. وكذلك سئل الثوري وشعبة ومالك بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا يبين أمره، قالوا نعم أخبر عنه أنه ليس ثبت. وسئل ابن عون عن شهر فقال إن شهرا نزكوه أي طعنوا فيه. وأيضا قال سفيان الثوري أو قال عبد الله بن مبارك لا تأخذوا عن عباد بن كثير، وأيضا حذر منه شعبة. يقول فإذا أثر محمد بن سيرين أسرع الناس ردة أهل الأهواء، رواه ابن بطة في الإبانة. إذن الأخ يفيد أنه أيضا في الإبانة لابن بطة أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وهو ثابت عنه إسناده صحيح إليه. الاعتصام للشاطبي، الاعتصام هو كتاب متأخر بدون أسانيد، نحن نذكر عن الذي أخرجه بالإسناد.